ولما جاء على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم وخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل